بعلم المعاني. يقول المتنبي يصف جيشا يصف جيشا فيقول لكثرة الجيش هذا وقوته فيقول عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكن. عقدت سنابكها أي خيول سنابك خيول الجيش عقدت سنابك خيول الجيش عليها على الخيول عقدت عثيرا. تعرفون عقدت يعني شكلت وأوجدت عثيرا عند مشيها أي غبارا كثيفا فوقها لو تبتغي عنقا عليه لأمكن. لو أرادت الخيول أن تمشي على هذا الغبار لكثافته لأمكن ذلك. هل صحيح؟ فهمت معناه؟ هذا سبحان الله هكذا، هذا مستحيل، رأيت؟ فهذا هو المراد، هذا هو المراد من قول ابن عاشور أن في أنهم يأتون بمثل هذا الوصف يبالغوا فيه بكثرة الجيش وقوته صحصل منه يحصل منه هذا. نعم. السنابك الخفاف يعني الخفاف لهذه الحيوانات. وأصدقها ما قرن ما قرن بلفظ بلفظ التقريب. بلفظ التقريب. التقريب. نعم. هكذا؟ نعم. نحو قوله تعالى يكاد زيتها يضيء. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار على نور. ويكاد زيتها يضيء. أين التقريب في هذا؟ لأن كاد يدل على إيش؟ المقاربة. فلو نظرت الكلام هكذا معناه أن إضاءة الزيت قريبة لكنها غير واقعة، فيقول هذا وارد وصحيح. هذا إذا جيء بهذا الأسلوب وفيه كاد. نعم. ودونه ما علق على ما لا يقع. ما علق على ما لا يقع كقول المتنبي عقدت سنابكها. جاء به هذا لا يقع. وما عدا ذلك يحصل منه ما تضمن تمليحا. ايوه انظر هذا التنوع والتفنن. وما عدا ذلك ما تضمن تمليحا. ما تضمن تمليحا كقول أي تزيينا وتحسينا. كقول المتنبي كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. كفى بجسمي نحولا، نحولا أي هزالا، أنني بشر لولا مخاطبتي إياك لم ترني، أي للشدة نحولي أكلمك لولا أني شديد في النحول والهزال ما لما رأيتني عند مخاطبتي إياك. يريد أن يبالغ في النحيل جدا حتى ما تكاد تراه لولا كلامه. هذا يقول هذا في تمليه. ومنه التورية وهي أن يذكر لفظا له معنيان. أيوة له معنيان. انتبه هذه التورية. نعم. فالتورية تكون هكذا في لفظة له معنيان أو لها معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، ويكون مقصوده البعيد وليس مقصوده القريب عند الخطاب. مثاله على القرينة. لا بد من اعتمادا على القرينة الكاشفة لإرادة ذلك المعنى البعيد لقصد إيقاع السامع في الشك والإيهام. في الشك والإيهام. ولم تكن معروفا في شعر العرب. شوف ولم تكن معروفا في شعر العرب فهذا كل من المبتكرات على هذا على هذا. نعم. ولم تكن معروفة في شعر العرب إلا في قول لبيد يذكر قتلاهم ويوري بأبيه ربيعة قتل يوم قتل يوم علق. نعم. يوم ذي علق. نعم. ولا من ربيع المقترين ها ولا من ربيع المقترين ها ولا من ربيع المقترين لا أحضرك من أول لا خلاص خلاص ولا من ربيع المقترين ليس المقترين ولا من ربيع المقترين رزئته بذي علق فقني حياءة واصبري قوله ولا من ربيع المقترين المقترين أي المقلين في المال يقال أقتر الرجل قل ماله وافتقر أقتر الرجل كافتقر وزنا ومعنى إذن فالمقترين يقصد به المقلين ولا من ربيع المقترين رزئته ها بذي علق فقني أي إلزمي حياءتي واصبري اقني معناه إلزمي في لغة العرب قناه يقنيه إذا لزمه فقني أي إلزمي حياءتي هو يخاطب امرأة وقول عنترة جادت عليه كل بكر حرة بكر هو بكر حرة فتركنا كل قرارة كالدرهم كل بكر حرة بكر حرة هو اللفظ الذي ورى به عن المطر والقرينة فتركنا كل قرارة كالدرهم البكر السحابة السابق مطرها إذن فله معنيان معنى قريب هو البنت الصغيرة التي ليست صغيرة لكن ما تزوجت بعد هذا يقال له بكر هذا أول المعنيين المتبادلين إلى الذهن لكنه قريب والمعنى الآخر البعيد هو هذا السحابة السابق مطرها وقصد السحابة السابق مطرها والحرة الخالصة من البرد هذا هو بكر حرة أي خالصة من البرد وقد اشتهر بالإبداع في هذا النوع وقد اشتهر يا أخي وقد اشتهر بالإبداع في هذا النوع علي الغراب الصفاقسي علي الغراب الصفاقسي المتوفى سنة 1183 هجرية هذا لعله كان الظاهر أنه هذا كان من ليبيا حسب ما مر علي ولعله كان في جامع الزيتون أو قرأ فيها ما أدري كذا قديما حول ذهبوا ما نعم أيوة كقوله جمعت هوى ظبي وقد كان جامعا لزيتونة من فوق لزيتونة من فوق أغصانها التوى فيا جامع الزيتونة الفاتن الورى تفضل بمعروف على جامع الهوى كلام جميل وحق لابن عاشور أن يأتي به هنا لأنه هو شيخ جامع الزيتونة وهذا في مدح جامع الزيتونة فقال جمع هذا الرجل علي الغراب قال جمعت هوى ظبي الهوى تعرفون الحب والظبي هنا يقصد به رجلا سماه أطلق عليه ظبي شبهه بالظبي ها ففيه استعارة تصريفية ها كما لو قلت لشخص أسد فلان أسد فهكذا هنا جمعت هوى ظبي أي جمعت هوى رجل كالظبي هذا معناه وقد كان جامعا أي والحال أن هذا الظبية الرجل هذا اللي يشبه الظبية كان قد كان جامعا لزيتونة كانت عنده زيتونة من فوق الأغصان هل توى من فوق أغصان الزيتونة التوى هذا الجامع يعني لف فوق جامع الزيتون فوق الأغصان للزيتونة وأخذها ها وأنا لما رأيت ذلك الرجل أحببته لما معه من الزيتونة ها هذا مراده ثم قال وهذا محل الشاهد فيا جامع الزيتونة الفاتنة الورى هذه الزيتونة التي عندك ها فتنتني وأنت جمعتها عندك وهي معك فيا جامع الزيتونة الفاتنة الورى تفضل بمعروف أي أمن علي ها وأعطني فضلا من زيتونتك بمعروف ها من الزيتونة أعطني منه شيء أعطني منها شيء على جامع الهوى على الذي جمع هواك بسبب الزيتونة أعطني منها ها هنا انظر إلى قولي فيا جامع الزيتونة أي يصف تلك تلك المدرسة وكذا يصفها فقال يا جامع الزيتونة هنا في معنى قريب معنى قريب وهو ايش الرجل الذي اخذ الزيتونة ايوه هو الرجل الذي ايش اخذ الزيتونة زيتونة الحقيقية ما ادري كذا للشجرة هذا معنى قريب ومعنى بعيد هو هذا المحل ذلك ايش الجامع الكبير الذي كان كبيرا فيما سبق يطلب فيه العلم هذا المعنى البعيد وهو يقصد ذلك المعنى البعيد فيا جامع الزيتونة الفاتنة الورى كأن يخاطب هذا الجامع بأن يعطيه علما تفضل بمعروف على جامع الهوى وقد تفضل عليه لأن هذا الرجل كان في جامع الزيتونة ووجد زيتونة بالعلوم إذا فورى بقوله جامع الزيتونة الفاتنة الورى عن هذا الجامع الذي هي المدرسة الكبيرة في وقته بتونس وكان الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور من شيوخه المتأخرين تفضل بمعروف الشيخ الدولي ها تفضل بمعروف لا لا لا الأول يا جامع الزيتونة هذا اللي فيه الإيش شو اسمه فيه التورية أما قوله تفضل فهذا في الحقيقة التكملة يناسب المعنى القريب ها شفت وهو جامع في الحقيقة يناسب المعنى القريب والمعنى البعيد تفضل بمعروف على جامع الهوى لكن كونه يناسب المعنى القريب هو الأظهر نعم يكفي بسم الله وسلم على محمد وعلى صحبه نكتفي بهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول المصنف رحمه الله تعالى أربعين قال ومنه التلميح بتقديم اللام على الميم أيوة بتقديم اللام أيوة لمح اللام مقدم لمح يلمح تلميحا ولمح هذا الفعل يدل على النظر أو الإشارة فإذا قلت لمح أي جعله يشير أو أكثر أحدهما لمحه أي أشار جعله يشير أو أكثر من الإشارة هذا معنى التلميح هو سيقول ابن عاشور وهو الإشارة في الكلام إلى قصة أو مسألة علمية أو شعر مشهور هذا هو التلميح ما مثاله؟ قال كقول أبي تمام: والله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كانت كقتل يوشع. قوله يوشع بذكر يوشع حصل التلميح، فبذكر يوشع حصل التلميح إلى مسألة أو إلى قصة. ها، فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت أم كان في الركب يوشع. إلا أن هذا الكلام، هذا الأسلوب، يقال إنه أسلوب تجاهل العارف له. يفيد هذا أيضا من ناحية تجاهل العارف، يعني يكون الإنسان في مقام فيحصل له شيء أو يريد أن يصف شيئا في شيء، فهذا الوصف الذي يريد أن يذكره أو غيره أو غير هذا الوصف لا يدري كيف يصفه، إما لعظمة الوصف، لا نظير لهذا الوصف مثلا، أو لغرابة هذا الوصف أو ما أشبه ذلك، فيأتي المتكلم البليغ بأسلوب تجاهل العارف، يقال هكذا كما في قوله: بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا أمر قلنا لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. فلجمالهن لا يدري بأي شيء يشبههن، يبالغ يتعجب، فهذا قال أسلوب تجاهل العارف. وهذا البيت وإن كان فيه تلميح فهو أيضا من قبيل تجاهل العارف. نعم، يقرأ. قال يشير إلى القصة المذكورة في الإسرائيليات. شوف، في القصة المذكورة في الإسرائيليات، والإسرائيليات هذه عند العلماء تكون لمن قبلنا، أمور قصص حدثت لمن قبلنا، والإنسان ما يستطيع أن يتحقق من إثباتها للإسرائيليات إلا إذا ورد إثباتها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته. وإلا كيف نحن نعرف؟ ما ندري، هو غيب، حتى الرسول ما أدري، لكن الله يعلمه. هذه قضية الإسرائيليات، فيقول يشير إلى هذا، إلى هذه القصة المذكورة في الإسرائيليات، أن الشمس ردت ليوشع النبي عليه السلام في بعض غزواته لئلا يدخل السبت، وهو بصدد سبت قليل، لئلا يدخل إيش؟ لئلا يدخل السبت. السبت، ايوه، بسبب تلك القريه حتى يمتد، ما ادري، حتى يمتد الوقت فيستطيع ان يدخل القريه هذه. نعم. قال: وقول ابن الخطيب شاعر الاندلس، شاعر الاندلس، ويجوز شاعر الاندلس لا معنى، على ايش؟ قل القطري، صحيح. وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن انس، كيف يروي مالك عن أنس. إلى نسب النعمان ملك العرب والي رواية الإمام مالك عن الصحابي. إيش ملك العرب إيش؟ وإلى رواية الإمام مالك عن الصحابي. مستقر الواسطة وهو الحديث المرسل. نعم. أي أن شقائق النعمان روت ماء السماء بواسطة الأرض. هذا يكون شقائق النعمان روت عن ماء السماء، لأنه قال وروى النعمان شقائق النعمان، فقال هو شقائق النعمان روى عن ماء السماء بواسط الأرض. نعم. إيش وروى؟ أيوه من ايش؟ من الري ولا الري؟ من الري. لماذا؟ لان الري وال شرب الماء في ايش؟ ايوه، من الارتواء. الري من الارتواء. الري، لا، الري، الري بكسر الراء من الارتواء، والري من بمعنى السقي. ها، بمعنى السقي. إذن فإذا أنت إذا قلت الري من الارتواء فالري إذا صار مصدرا. الأصل في الري يا أخي هو ذات الشيء الذي يروي الماء نفسه. والري مصدر، المادة من روى، روى كله. فإذا قلت رواه ريا كالطوى طيا، فهذا مصدر. وإذا قلت الري، الري يكون اسم ذات، اسم الشيء، ذات الشيء. تفهم؟ الشبع. أيوة الشبع. نعم نعم اقرأ. هو إذا فعل هذا فالمعنى وروى النعمان عن ماء السماء، أي إيش؟ ارتوى عن ماء السماء. صحيح. نعم. قل قل ثابتة. خلاص إذا ثبت معناه كما سبقا قلنا أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لا ينفي كونه إسرائيليا، لكنه صحيح. صحيح. نعم. قال رحمه الله ومنه المشاكلة. ومنه المشاكلة وهي أن يعمد المتكلم إلى معنى غير موجود فيقدره موجودا من جنس معنى قابله فيه مقابلة الجزاء أو العوض. نعم. ولو تقديرا. نعم. كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله وهو خادعهم. أن يعمد المتكلم، هذه المشاكلة. يعمد أن يعش، الصحيح أن يقال أن يعمد، هذا هو الصحيح. عمد يعمد، قصد إلى شيء وتوخاه هكذا، اضبطه هكذا، ليس يعمد، يعمد، يعمد. أن يعمد المتكلم إلى معنى غير موجود فيقدره موجودا من جنس مقابلة، من جنس معنى، معنى قابله به، من جنس معنى قابله به مقابلة الجزاء أو العوض ولو تقديرا. بالمثال يتضح المقال، كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. محل الشاهد يخادعون الله، الواو للكفار وكذا، يخادعون الله، فالمخادعة منهم صحيحة أو كما يقال حقيقة أصلية، هذا الذي يريدون. وأما قوله خادعهم، من هذا يعود إلى من؟ الله، والله خادعهم. أي انتبهوا لهذا، أي أن الخداع أو أن كون الله مخادعا ليس بموجود. انتبهوا له جيدا، ليس بموجود، لقدر أن الله يخادع مقابلة لمخادعة إيش؟ الكفار. وهذا فيه ما فيه في علم العقائد، فيه ما فيه. ومثل هذا على التحقيق ينبغي أن يسلم به كما جاء، ويكون من صفات الأفعال. لا نقول إن حقيقة المخادعة لله كحقيقته لهؤلاء الكفار، لكن مخادعة أثبته الله لنفسه. لكن كيف هو؟ نحن نقول ما ندري كيف، لكن الحقيقة ثابتة. ولا نقول إيش، لا نجعل مشاكلة حتى نصرفه عن كونه صفة حقيقية لله. وهذا ما أشار إليه الإمام أبو بكر محمد ابن أبي بكر الشمس الدين بن القيم الجوزي الدمشقي في كتابه مختصر الصواعق المرسلة وكذا، مثل هذا يرد، فأنت أثبته والله مخادعهم. لكن إذا قلت مشاكلة، المشاكلة تجعلك تؤوله وتقول هو إيش، ماذا غير موجود قابله بهذا. وهذا في الحقيقة وقع مثله لشيخنا الأمين رحمه الله في نثر الورود، افهموا هذا، أذكره من باب الفائدة. وإلا مثل ما يستطيع أن يتكلم على الشيخ. لكن ورد فعلا أنه ذكر مثل هذه المشاكلة في ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فسلك في مسلك المشاكلة كما فعله هنا محمد الطاهر بن عاشور تماما. لكن الحق والحق أحق أن يتبع لله ليس لأي شخص. أن نقول إن هذه من الصفات الفعلية ثابتة لله على حقيقته دون التعرض للمشاكلة. لكن يا إخوتي لو كان لغير الله مثلا فهنا المشاكلة تكون صحيحة، كما في قول القائل قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قالوا اقترح شيئا، هذا رجل ضيف نزل على بعض الناس في الليل وفي النهار، وهم لكرمهم قالوا لهذا الضيف النازل ماذا تريد؟ قالوا اقترح شيئا، أي اذكر شيئا نجد لك طبخه، أي نؤكلك به. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قل اطبخوا لي جبة. هنا نقول هذه مشاكلة، لأنه ورد في حق البشر ونعرف حقيقة ما عند البشر، فنستطيع نتحكم ونثبت المشاكلة البلاغية على التحقيق. فنقول هذه مشاكلة، اقترح قال شيئا نجد لك طبخه، قال قل تطبخوا لي جبة نجد لك طبخه، وجاء بالطبخ مقابلة للطبخ الأول والمقصود معروف. فهذه مشاكلة صحيحة عند البلاغيين. نعم. قال رحمه الله كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وهو سيأتي به نعم فيما بعد. نعم. عبر عن العقاب بالخداع. شوف عبر عن العقاب بالخداع، عن الإيقاب. ألا ترى أنه كيف فسر معنى المخادعة لله؟ أوله، وعليكم السلام، انتبهوا إلى هذا، أوله. كيف حالكم؟ سبحان الله، لكن هذا هو ما عندهم. نعم. قال عبر عن العقاب بالخداع لوقوعه جزاء عن الخداع. شوف، قال لوقوعه جزاء عن الخداع، طريق التأويل لهذا لوقوعه جزاء عن العقاب عن الخداع. نعم. قال وقول أبي الرقعمة قالوا اقترح شيئا نجد لك. هذا الصحيح كما كنا قدمنا، هذه مشاكلة بلاغية صحيحة. نعم. عبر عن صنع الجبة والقميص بالطبخ لوقوعه عوضا عن الطبخ، لأنه لا لبس ويفهم ما هذه كذا. نعم. قال وقولي ولو تقديرا لإدخال المشاكلة التي لم يجتمع فيها لفظان، ولكن معنى أحد اللفظين حاضر في الذهن فيؤتى باللفظ المناسب للفظ المقدم، نحو قول أبي تمام من مبلغ أثناء يعرب كلهم أو كلهم أني بنيت الجار قبل الدار، فمعنى الدار حاضر. أني بنيت الجار قبل المنزل، فمعنى المنزل حاضر في الذهن. رأيت أتي بدله باللفظ المناسب لللفظ المقدر وهو المنزل. أني بنيت الجار قبل الدار، ما الذي يبنى؟ المنزل. فهذا غير موجود، غير موجود، لكن هناك ما يدل عليه فيعلم فيعلم ذلك البدل العوض. نعم. قال ومنه تأكيد الشيء بما يشبه ضده، بما يشبه ضده. نعم. حتى يخيل، يخيل للسامع أن الكلام الأول قد انتقض، فإذا تأمله وجده زاد تأكدا. هذا هو، وجده زاد تأكدا. كقول النابغة الذبياني ولا عيب فيه غير أن الزيوف بهن فلول من قراء الكتائب. قوله ولا عيب فيهم, ولا عيب فيه نفي العيب, ثم قال غير أن سيوفهم. لما بدأ بقول غير أن سيوفهم يتوقع السامع أنه سينقض هذا الذي تقدم من العيب, من العيب الذي نفاه, كأنه سينقض ذلك العيب المنفي, فإذا به يؤكد نفي العيب. غير أن سيوفهم بهن فلول. الفلول, الفلول جمع فل, الكسور, وهكذا كسور من قراع الكتائب من كثرة الضرب. الكتائب جمع كتيبة, والكتيبة مجموعة من الجيش, وهكذا في عدد معين. فدل هذا على, فيقال في مثل هذا تأكيد المدح بما يشبه الذم, تأكيد المدح بما يشبه الذم. نعم هذا مثال. نعم والعكس موجود, تأكيد الذم بما يشبه المدح, هذا موجود كذلك. إذا عرفت هذا عرفت ذلك. تستطيع أن تعد المثال تأكيد الذم بما يشبه المدح؟ ها, تقول محمد كسلان. ها غير, ايوه غير انه, ايوه انه ينام كثيرا. غير انه ينام كثيرا, نشيت غير انه ينام كثيرا. ها غير انه ياكل كثيرا, فاكدت هذا الذم بما يشبه المدح. فهمت؟ تستطيع مثال؟ نعم, هو توجد أبيات للعرب في مثل هذا. نعم في القرآن. أيوه ما تذكر؟ أن أمكم الشريم, لعل الله فضلكم علينا بشيء. هو من هذا الباب, لكن الأسلوب يخالف اللي تقدم فيه مخالف نوعا ما, فهو منها قريب من هذا الباب. لعل الله فضلكم علينا بشيء, أن أمكم شريم, رأيت؟ هو قريب منه مع وجود فرق في الأسلوب. في الحقيقة في فرق, لأن هذا اللي تقدم تثبت أولا ثم تبتدئ, لكن هنا ما تم إثبات الكلام إلا في الأخير. لعل الله فضلكم علينا بشيء, موصوف هو كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله: ومنه براعة الاستهلال. أيوه. وهي اشتمال أول الكلام على ما يشير إلى المقصود منه. نعم. كقوله اتقال يا قاصد الجهلة بشرى فقد أنجزت إقبال ما وعد, وكوكة المجد في أفق العلا صعيدا. بشرى فقد أنجز إيش؟ إبرت ما وعد, وكوكب المجد في أفق العلا. أصله أفق, لكن في النظم يسكن الفاء للضرورة. وكوكب المجد في أفق العلا صعيدا, هذا براءة الاستهلال. وعلماؤنا المتقدمون عنوا به في أوائل مصنفاتهم, حتى الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في مقدمة هذا الكتاب أشار إليه لما قال وفضل, أما بعد حمد الله الذي أنطق البلغاء وفضل النبغاء وميزهم عمن يسر حصرا في ارتغاء. هذا فيه براءة استهلال, رأيت؟ وعونوا بهذا كثيرا في مصنفاتهم, في أوائل المصنفات. نعم. قال رحمه الله: وأما المحسنات اللفظية فمنها التجنيس ويسمى الجناس, وهو تشابه اللفظين في النطق مع اختلاف المعنى. نعم. وهو قديم تشابه اللفظين في النطق أي حروف اللفظين متساوية وكذا تساويا على درجات مختلفة في هذا. قد تتساوى الحروف تساويا وقد ينقص وقد وهكذا. قال وهو قديم في كلام العرب في النثر العربي القديم. هذا جنايا واختياره فيه كل جاي يده إلى فيه. نعم. هذا جنايا وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه. أي أين الشاهد؟ جنايا وإيش وجان. نعم في إيش؟ أيوة وفيه. نعم وفي القرآن منه كثير. هذا هو. نعم. وقول أبي تمام ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. يحيى لدى يحيى بن عبد الله. أين الشاهد؟ يحيى ويحيى الأول فعل وثاني علم اسم والحروف متحدة. وذلك لأن يحيى العلم في الأصل هو يحيى الفعل فحصل الجناس بهذا. نعم. قال وقول الحريري سمسمة تحمد آثارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمة. هذا تقدم في أول الكتاب. قال والمكر مهما استطعت لا تأتي لتقتني السؤدة والمكرمة. نعم والمكرمة في الأول والمكرمة في الأخير. فهذا في الحقيقة الجناس ينظر فيه لللفظ فقط النطق فقط للمعنى. شوف المكرمة في الأول يختلف عن المكرمة في الثاني. أيوة كذلك السمسمة وسمسمة. فالنظر في هذه المحسنات اللفظية إلى الألفاظ إلى الجمال اللفظي فقط لا المعنى. وكذلك قول بعضهم وما وضع الأعادي قد رشاني ولا قالوا فلان قد رشاني. وما وضع الأعادي قد رشاني يقول هكذا بعض المتقدمين من الأدباء تولى القضاء وما أدري هكذا ثم تركه كذا فيقول وما وضع الأعادي قدر شأني قدر شأني وما قالوا فلان قد رشاني قد رشاني هذا هو الجناس. نعم. قال فإن كان التشابه في غالب حروف اللفظين فهو غير كامل. يشير إلى أنواع الجناس. فإن كان التشابه في غالب حروف اللفظين فهو غير تام يكفي الغالب ليس في الكل. تفهم؟ ما تقدم في الكل تقريبا. نعم. قال كقوله تعالى وهم يحسبون أنهم يبصرون صنعا. الله أكبر. هذه البلاغة وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. هو سبحان الله بلاغة القرآن ليست كبلاغة أي كلام آخر وهذا معروف لمن مارس الكتاب وعرف اللغة العرب تجد هكذا بكل سهولة. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا من جهة المعنى واللفظ كله سهل مرن وسلس. أما إذا جئت لكلام الناس العرب وغيرهم تجد شيئا قد تجد شيئا من التكلف ما أدري كذا لكن والناس أيضا متفاوتون. قد يكون بعضهم يأتي بالكلام على سبيل السليقة وليس في تكلف. هذا موجود في البلغاء لكن كيف ما كان فبلاغتهم ليست كبلاغة القرآن. نعم. قال ومنه القلب ويسمى القرض والعكس. ويسمى إيش؟ القرض والعكس. صحيح. من جهة الإعراب القرض والعكس. أيوة صحيح. ضبطته الآن. أيوة يسمى القرض والعكس. أيوة طيب خلاص. هو أيوة يكون في الكلام إذا تجازه من حرفه الأخير وذهبت كذلك إلى حرفه الأول يحصل منه عين ما يحصل من بدائه. نعم هذا تعريفه لعله واضح. فقول القاضي أحمد الأرجاني نسبة إلى الرجان أيوة بفتح الهمزة وتشديد الراء المفتوحة كورة من كور الأهواز ويجوز تخفيف رائها الأرجاني. إذن ففي لغتان الرجان وأرجان. لماذا يقول هذا القاضي يقول مودته تدوم لكل هول؟ وهل كل مودته تدوم؟ ها مودته يصف رجلا أو يمدحه تدوم لكل هول. وهل كل مودته تدوم؟ ابدأ من الأخير. صحيح ابدأ من الأخير طبق مودته تدوم لكل هول. وهل كل مودته تدوم؟ صحيح هذا هو. هذا يدل على قوة وهكذا على كل حال. وإن كان الجمال في اللفظ فقط من نهاية المعنى لا شيء يلعب بالألفاظ. نعم هذا البيت إذا ابتدأته من حقه الآخر من حقه الأول كان مثل ابتدائه من حقه الأول. نعم كذلك. ومنه قول صاحب المقامات أس أرملا إذا عرى ورعى إذا المرء أسى. أس أرملا إذا عرى ورعى إذا المرء أسى. ها أسى ابدأه تجده مطابقا. ها أس أرملا إذا عرى والأرمل الفقير أو كذا. أس أي بالسين. أس أرملا إذا عرى أي إذا تعرض لك ورع إذا المرء أسى. ورع إذا المرء أسى. طبقه. طبقتم وجدتموه صحيحا؟ وإنك أيوه قل على قراءة السوسي إذا المرء أسى. أيوه إذا المرء أسى أي بس هذا قد يطرح أيوه يطرح أو كذا فهو صحيح وإن كان في شيء لكن هي الصحيح من هذه الجملة. وقوله أس أمر من الأوس وهو العطاء. آسه يؤوسه أوسا إذا أعطاه. أس أي أعطي أرملا أي فقيرا إذا عرى تعرض لك وظهر. ورعى إذا المرء أسى إذا أساء إليك الشخص ارعاه ما أدري هكذا. نعم أحسن إلى من أساء إليك. نعم قال رحمه الله تعالى ومنها الاقتباس والتضمير. فالاقتباس هو أخذ شيء من القرآن أو كلام النبوة. وكان مالك رحمه الله من السلف شديد النكير للاقتباس. فمالك مشدد في المنع كان لا يرى الاقتباس هكذا لا يرى. نعم قال وتضمين أخذ شيء من الشعر المشهور. أشوف من الشعر المشهور وهذا إذا كان فالتضمين إذا كان من غير القرآن. التضمين من غير القرآن والاقتباس من القرآن على هذا. ومزجه مع الكلام نظما أو نثرا. هذا هو مزجه مع الكلام نظما ونثرا أي تمزج شيء من القرآن بالنظم أو تمزجه بالنثر، وكذلك الشعر تمزجه بكلام غيرك نثرا في نثر أو نظم. نعم. ولو مع اختلاف الغرضين. ولو مع اختلاف الغرضين، ولو مع تغيير يسير. يسير، نعم، قد يحصل تغيير يسير في الضمائر وما شابه ذلك حسب المقام. فمن الاقتباس قول الحريري في المقامة الثانية فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. محل ما، أين محل الشاهد؟ كلمح البصر، هذا ورد في القرآن، أخذ من القرآن وجاء به في النثر. نعم. ومن التضمين قول ضياء الدين موسى بملهم الكاتب في هجاء الرشيد عمر الفوي. أيوة الفوي بعد. نعم. وكان أصبع وأسنانه بارزة. الله أكبر، هذا خلق الله. وكان أصلع، ها، يفعل الله ما شاء لكن لحكم، ونحن ما نعتبر هذه الحكم، فيبتلينا بهذه الأمور، ينظر ماذا، ما موقفنا، ماذا كيف نتعامل معها. هنا يختلف الناس، رأيت؟ وإلا لو شاء الله لخلق كلهم على شكل واحد، لكن ماذا الاختلاف؟ القدرة الباهرة يرحمك الله والحكم البالغة، افهموا هذا. وإلى هذا الرجل ما خلق نفسه بنفسه، لو خلق نفسه يخلق نفسه هكذا لو كان يستطيع؟ لا، ينفع هذا من الله. نعم. ماذا قال؟ أقول لمعشر جهلوا وغضوا من الشيخ الرشيد وأنكروه. طيب لماذا ينكرونه وغضوا؟ لماذا يغضون منه؟ ها، لماذا؟ لأنه أصلع. لأنه أصلع وإيش؟ والله هذا لا يجوز شرعا. ها، شوف هنا تأتي الحكمة من خلق الله لينظر ماذا سيفعل الناس، هل سيستقيمون الطريقة أو ينحرفون. ها، هذه الحكم، رأيت؟ نعم. هو ابن جلا وطلاع الثلاثة. متى يضع العمامة تعرفوه؟ استغفر الله، متى يضع العمامة فترى صلعه تعرفوه؟ ماذا نستفيد من هذا أيها الشاعر؟ نضحك عليه؟ سبحان الله. نعم. نحن في دار الابتلاء، دار الدنيا مزرعة، كل يعمل. نعم. ويجوز فيها التغيير اليسير كما في المصراع الأخير المتقدم. أيوة. متى يضع الإمام تعرفه؟ الأصل أضع الإمام تعرفوني، هذا التغيير اليسير. وكقول أبي القاسم ابن الحسن الكافي، إن كنت أزمعت على فجر من غير ما جرم فصبر جميل، وإن أفدت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. ها، لكن انظروا هذا البيت، هذان البيتان الأخيران، من فصبر جميل، نصبر، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل، لأننا لا نريد شيئا من هذا. فهذا لا، كأن البيت البيتان لا بعث بهما من جهة المعنى. نعم. ليس استهزاء كما في البيتين الأولين. ليس استهزاء. نعم. وهذا آثم ما أردت إملاءه في علم البلاغة. فرحمك الله رحمة واسعة، فرحمه الله رحمة واسعة. وأرى فيه للقانع من هذا العلم مقنعه وبلاغة. مقنعه جيد. وأرى فيه، أي لما أمليته أو إملاءه، ما أمليته هذا آخر ما أردت إملاءه. وأرى فيه للقانع، للقانع، القانع اسم فاعل للفعل، ايش اسم فاعل؟ قنع، قنع قناعة، اي اكتفى بالشيء وجد فيه كفايته، وليس اسم فاعل للفعل قنع، لأن قنع معناه الخضوع، وقنع معناه الكفاية، رأيت الكفاية بالشيء، رأيت هذا الفرق بينهما. ولذلك ويقال قنع بالشيء يقنع بقناعة، قناعة وقنعا وقنعانا إذا رضي به واكتفى به. ولذلك يقول بعضهم الحر عبد أو العبد، وإن شئت بأي ما بدأت، الحر عبد إن قنع، الحر عبد إن قنع، والعبد حر إن قنع. ففرق بينهما الشك، الكسرة والفتحة لكل معنى في الفعل في الفعلين. نعم، هذا معنى قول ابن عاشور: وأرى فيه للقانع من هذا العلم مقنعه، أي يقنعه، يقنعه، والمقنع المرضي. مقنعه وبلاغه، وبلاغه. شوف قول وبلاغه، البلاغ هو الكفاية، رأيت يقال في هذا الأمر بلاغ وبلغة، أي كفاية، ها يعتمد عليه. هذا معنى قولي وبلاغه، بلاغ، بلاغ وبلغة وتبلغ. وقوله وبلاغه هذا براعة مقطع جاء به ابن عاشور رحمه الله، ويدل على البلاعة في الفن. قال وبلاغه انتهى، انتهى الكلام، او انتهى الكتاب، او انتهى كلامه في الكتاب على كلمة يفيد التمام، تفيد التمام. وبلاغه لأنه تبلغنا الآن ووصلنا النهاية واكتفينا، فهذا براعة مقطع. وتقدم لكم براعة الاستهلال، رأيت. وبراءة المقطع هو أن يأتي المتكلم في آخر كلامه بما يشير إلى التمام، بما يشير إيش؟ إلى التمام، يقال له براءة مقطع. وفي مثل وجاء مثل هذا في قول أبي العلاء المعري: بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شامل. فلما قال وهذا الدعاء للبرية شامل توقف على هذا، وما جاء ببيت بعده: والدعاء وآخر دعوانا الحمد لله، تدعو الله وتكتفي بالدعاء. فهذا أيضا يقال براءة مقطع، لكن ما جاء به ابن عاشور أبلغ في الحقيقة. وأرى فيه للقانع من هذا العلم مقنعه وبلاغه. بلغنا الآن للنهاية، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيها جناته. لا معنى، فيجمع لا معنى. وهذا آخر ما أردت إملاءه في علم البلاغة، وأرى فيه للقانع من هذا العلم مقنعه وبلاغه. في جناس، إذن فجمع بين شيئين، النكت لا تتزاحم، جمع بين شيئين رحمه الله، جناس وبراعة مقطع، جناس وبراعة مقطع. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، نكتفي بهذا. لو تراجعون من أوله إلى آخره هذا أحسن، حتى تتثبت فيه، لا تتركوا هملا، لأجل أن تثبت. نعم، قنع قنوعا، أيوة، إيش قنع قنوعا، قياس، وقنع قنعا، قنعا قياس أيضا، وله سماع قنعا وقنعانا. وروى النعمان عن ماء السماء النعمان من النعمان؟ شقائق النعمان، فهو يريد بشجرة، لأن شقائق النعمان اسم النبت. ها اسم النبت. روى أي وجد ريا من ماء السماء، لأنه نبت، لأنه نبت. بس خدام